قال المؤلف: كما قد حكى الله عنه في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. المؤلف ذكر هذه الآية ليبين أن شرك المشركين كان في إنكار توحيد التعظيم والمحبة. قوله تعالى: يحبونهم، قيل يحبونهم أي يحبون أندادهم وأوثانهم كما يحبون الله، فحينئذ يكون قد أثبت الله جل وعلا لهم محبة، فتكون محبة الله ثابتة لهم. لكن في هذه المحبة شركا. وقيل القول الثاني: يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون ربهم. هذا التفسير الثاني لهذه الآية. وقد رجح شيخ الإسلام الطوائف إلى المحققين القول الأول، لأنهم إنما ذموا حين سووا محبة الأوثان والأنداد والمخلوقين بمحبة الله جل وعلا. قوله تعالى: والذين آمنوا شد حبا لله، في تفسيرها قولات لأهل العلم أيضا. القول الأول: والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها دون الله تعالى. الثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين بالأنداد لله. قال المؤلف: لما سووا غيره بيت آل التوحيد كانوا مشركين. ولا يعني هذا أنهم لو أثبتوا التعظيم لله والمحبة صاروا مؤمنين مخلصين لله، لأنه كانوا يتحاكمون لغير شرع الله، وكان ينذرون لغير الله، وكان يذبحون لغير الله، وكانوا ينكرون الرحمن ويقولون: قم الرحمن، كما قال تعالى عنه: وهم يذكرون بالرحمن. ولكن ملخص شركه كان في هذا الجانب، الذي لو آمنوا به وأقروا به لأدى بهم الأمر إلى الإيمان بغيره. كان العبد الآن حين يعظم الله ويحب الله، ولكنه لا يحكم بشرع الله، أو لكنه ينذر لغير الله، أو لكنه يذبح لغير الله، أو يعبد قبرا أو وثنا، فإنه مشرك ولا ينفعه دعواه المحبة لله جل وعلا.